هل يجوز للشاب المسلم أو الرجل المسلم أن يسخر الجن في أعمال محرمة؟ لا، ما يجوز. لا يجوز في أعمال مباحة وليس في محرمة فقط.